والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. طيب، وصلنا عند لعن الله من ذبح لغير الله. طيب، معنى مسألة وهي مسألة اللعن، هل يجوز أن الإنسان يلعن؟ أولا، اللعن بذات نفسه مذموم، ولا يجوز للإنسان المؤمن أن يكون لعانا، ولا يكونون شفعاء يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اللعانون ليسوا بشفعاء يوم القيامة، أي أنهم ما يشفعون يوم القيامة، لا يشفعون يوم القيامة. وأيضا سبب دخول النساء النار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له: لما يا رسول الله أكثر حطب جهنم؟ قال: لأنهن يكثرن اللعنة ويكثرن العشير. يكثرن اللعنة ويكثرن العشير، إذن فهو بأصله مذموم. نأتي إلى حالات اللعن. أولا، لعن الكفار على وجه العموم، هل يجوز لعن الكافرين على وجه العموم؟ نعم، وهذا بإجماع أهل العلم، فالله عز وجل لعن الكافرين في غير موضع من القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الكفار ولعن اليهود والنصارى في غير ما حديث، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وأيضا قاتل الله اليهود، لعنة الله على اليهود لا ترتكبوا ما ارتكبت يهود، والله عز وجل لعنهم في كثير من الآيات وكثير من المواضع. وقد نقل غير واحد من الإجماع على جواز لعن الكفار على وجه العموم، على وجه العموم. المسألة الثانية أو الحالة الثانية من لعن، من اللعن، لعن المسلم المصون، أي الذي لم تظهر منه معاصي ولا شيء، هذا حرام بإجماع العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن المسلم كقتله، لعن المؤمن أو المسلم كقتله، فلا يجوز لعن المسلم المصون بإجماع العلم. نقل غير واحد من الإجماع: القرطبي، ابن كثير، ابن جرير الطبري، ابن عبد البر، جماعة ينقلون الإجماع على حرمة لعن المسلم المصون، لعن المسلم المصون. ثالثا، لعن بعض العصاة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، لعن الله السارق. قال العلماء: ففيه جواز لعن بعض العصاة. لعن الله شارب الخمر، لعن الله في الخمرة عشرة، فهناك أحاديث تدل على جواز لعن بعض العصاة، وهذا جائز بإجماع أهل العلم، يعني دون تخصيص عام. لعن الله السرق، لعن الله شراب الخمر، تجار المخدرات وما أشبه ذلك. أيضا ومن جملتها أهل البدع، لعن الله المبتدعة. كانت عائشة تلعن الأزارقة وترفع يدها تقول: اللهم لعنهم. وأيضا لعنهم علي، ولعنهم طائفة أيضا من السلف كأيوب السختياني وغيره، لعنوا الخوارج، لعنوا الخوارج. واضح الآن؟ فهذا دليل على جواز لعن بعض العصاة من المسلمين، بعض العصاة من المسلمين، وهذا باتفاق أهل العلم. اللعن الحالة الرابعة، لعن المسلم العاصي المعين، لعن المسلم العاصي المعين. هذه المسألة فيها ثلاث أقوال: رجل مسلم عصى الله فارتكب حدا من حدود الله كشرب الخمر، كالزنا، كغيرها من المعاصي، فهل يجوز لعنه أم لا؟ القول الأول قالوا بالتحريم، لا يجوز، لا يجوز لعن المعين من العصاة. دليلهم حديث الرجل الذي في البخاري الذي أتي به وهو شارب الخمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعنوه. وقال: لا تعينوا الشيطان عليه، لا تعينوا الشيطان عليه. وأيضا لعن المسلم ولعن المؤمن كقتله، قالوا فهو داخل في الإيمان، في مسمى الإيمان، فلا يجوز لعنه، فلا يجوز لعنه. القول الثاني قالوا بالجواز. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبه قال ابن الجوزي، وأيضا قال به طائفة من الحنابلة قالوا بجواز اللعن. الدليل على ذلك أحاديث اللي جاءت فيها لعن المعين. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قال العلماء: أي الذين يلعنهم الناس. حديث الرجل الذي أخرج متاعه لما كان يؤذيه جاره، فلما مر عليه القوم: ما بالك أخرجت متاعك؟ قال: يؤذيني جاري. قالوا: لعنة الله على جارك، لعنة الله على جارك. وأيضا حديث المرأة الذي تأبى فراش زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأي امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. قالوا: فهي ملعونة. وأيضا المرأة التي لعنت الدابة، فقال النبي: لا تركبيها فإنها دابة ملعونة. فقالوا: إذن يجوز لعن المعين، يجوز لعن المعين. وجاء عن بعض السلف أنهم لعنوا الحجاج ابن يوسف الثقفي، لعنوا الحجاج ابن يوسف الثقفي. القول الثالث قالوا يجوز لعنه إذا لم يقم عليه الحد، إذا لم يقم عليه الحد. دليلهم حديث الذي شرب الخمر فلعنه بعض الصحابة، فقال النبي: لا تعين الشيطان عليه، لا تعين الشيطان عليه. قالوا: إذا يقيم عليه الحد لا يجوز، معناه أن إذا لم يقم عليه الحد فيجوز لعنه. الصحيح والله تعالى أعلم الذي يكون أقرب إلى الصواب هو لا يجوز لعن العاصي المعين، لا يجوز لعن العاصي المعين. لما؟ لأن اللعن طرد من رحمة الله، وما تدري ماذا ختم الله له لذلك. واضح الآن؟ فلا يجوز لعن المسلم العاصي تعيينا، تعيينا. الحالة الخامسة لعن الكافر الحي، كافر حي لعنه أيجوز ذلك؟ قولان للعلماء. القول الأول وهو قول جمهور العلماء على أنه لا يجوز لعن الكافر المعين. لما؟ قالوا: ما تدري ماذا يختم الله عليه. ولما نزل القول تعالى: ليس لك من الأمر شيء، لعن النبي صلى الله عليه وسلم رعل وذكوان وفلان وفلان وفلان، فسمى، فأنزل الله عز وجل آية فقال: ليس لك من الأمر شيء. فقال جمهور المفسرين: أي ليس لك من الأمر شيء في لعنهم، لأن الله عز وجل أو يتوب عليهم أو يعذبهم. قال: فمنهم من تاب، فمنهم من تاب. القول الثاني قالوا بجواز لعن الكافر المؤذي، يجوز لعن الكافر المؤذي. واستدلوا بأدلة جواز اللعن للمؤذي الذي يؤذي، قالوا: إذا كان العاصي يؤذي فمن باب أولى الكافر الذي يؤذي. إذا كان يجوز سب العصاة البراز في الطرقات أو في ظل الناس، قالوا: فمن باب أولى الكافر، الكافر يجوز سبه ولعنه لأنه يؤذي المسلمين. وهذا قول حكي أيضا عن طائفة من أهل العلم. الذي يظهر والله أعلم أن القول بالمنع أقرب، القول بالمنع أقرب. ومن استدل بالقول الثاني كلام وجيه، يعني ما نستطيع أن نرد هذا القول. كما قيل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر. فالظاهر والله أعلم أنه قول قوي الذين قالوا بجواز لعن الكافر المؤذي، لعن الكافر المؤذي. طيب، الحالة السادسة الكافر المعين الذي ورد النص بلعنه كإبليس، الله عز وجل لعنه. فذهب ابن تيمية وابن مفلح وطائفة بجواز لعنه استدلالا بالآية: لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. فقال الله عز وجل قد لعنه، يجوز لعنه. القول الثاني امتنعوا عن لعنه. لما؟ قالوا: لأنه يتعاظم، فقد جاء في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تلعنوا الشيطان فإنه يتعاظم، فإنه يتعاظم. فقالوا يكره، الذين منعوا قالوا بالكراهية، يمنع أن تلعنه لأنه قد لعن، فامتنعوا كراهية بذلك. لكن الظاهر والله أعلم الجواز، الظاهر جواز لعن الشيطان إبليس. أما الحديث لا تلعنوه فيتعاظم، أي إذا تعثر أحدكم، هذا الحديث إذا تعثر أحدكم سقط قل بسم الله، فإذا قلت بسم الله فإن الشيطان يتصاغر حتى يصير كالذباب. وأما إذا قلت تعس الشيطان أو لعنة الله على الشيطان تعاظم حتى يكون مثل البيت، فيفرح فيقول بعزتي وقوتي عثرته بعزتي وقوتي. وهذه سنة مهجورة أن الإنسان إذا تعثر ما يقول بسم الله، إذا تعثر سقط ما يقول بسم الله، بعضهم ما يقول بسم الله، بعضهم يسب الله يلعن كذا أو يلعن كذا أو يلعن الشيطان فيتعاظم الشيطان فيصير مثل البيت. أما إذا تعثر فقال بسم الله تصاغر تصاغر حتى كان مثل الذبابة، حتى كان مثل الذبابة. إذن حديث لا تلعنوا فيتعاظم على الذي يتعثر، على الذي يتعثر وليس على إطلاقه، واضح؟ والذين منعوا هذا كان استدلالهم. الحالة السابعة الكافر الذي ورد النص أنه مات على الكفر كأبي لهب، يجوز لعنه؟ الجواب نعم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فهو ملعون. فذهب شيخ الإسلام وطائفة إلى جواز لعنه، إلى جواز لعنه، وبعضهم يعني ماذا كره ذلك، لكن هذا القول غير صحيح، فيجوز لعن. فتقول مثلا وأما أبو لهب الملعون أو لعنه الله، أما فرعون الملعون أو لعنه الله، يجوز هذا. الحالة الثامنة من مات على كفره، من مات على كفره، كافر مات على كفره، أيجوز لعنه؟ نعم، على التعيين نعم، وهذا قول أكثر أهل العلم على جواز لعنه، بل بعضهم حكى الإجماع إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فيجوز لعنه مات على الكفر. لعنة الله على لينين هكذا تقول، لعنة الله على شارون ماتوا على الكفر، فيجوز لعنهم، فيجوز لعنهم ماتوا على الكفر. الحالة التاسعة من مات وهو كافر لكن لا يعلم ماذا ختم عليه، يجوز لعنه. ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصيدة لرجل شاعر هجى الإسلام والمسلمين، هجى الإسلام والمسلمين فسب الإسلام والمسلمين، فلما انتهى من القصيدة ابن كثير قال لعنة الله عليه إن مات كافرا، لعنة الله عليه إن مات كافرا. فقال بعضهم يجوز لعنهم إذا علم أنه مات كافرا على هذا الإطلاق، على هذا الإطلاق، واضح حالات اللعن. طيب نأتي للحديث الذي بعده، وهو حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوز أحد حتى يقرب له شيئا، يقرب له شيئا نكرة. قال لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فضربوا عنقه فدخل الجنة. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث طارق ابن شهاب، وطارق ابن شهاب تابعي وليس بصحابي، وإنما هو من حديث سلمان الفارسي موقوفا عليه، وإسناده صحيح عن سلمان الفارسي، أما مرفوعا عن طارق ابن شهاب لا يصح، وليس في دواوين السنة هذا اللفظ، وليس في دواوين السنة بهذا اللفظ الذي أتى به المؤلف، الذي أتى به المؤلف، واضح؟ طيب هذا الحديث الآن فيه إشكال، كيف هذا الرجل أكره فقتل ولم يأتي بالرخصة، ولم يأتي بالرخصة، الآن هذا الرجل قالوا له قرب وإلا قتلناك، قرب وإلا قتلناك، قال لا ما كنت لأقرب لأحد. أما الأول لا إشكال فيه قرب، أما الثاني هنا الإشكال، فلم يقر فماذا هو، يصير مكرهاً أم لا، أم لا يصير مكرهاً؟ الأول قالوا له قرب قرب ومشى. طيب الثاني لماذا من صاع، لماذا من صاع؟ وأيضا الأول لماذا ما رفع عنه الحرج؟ الرد على هذا، أولا يقال الحديث لم يصح، ثانيا أن شرع من كان قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي ما يخالفه في شرعنا، فالمكره عندنا يجوز له أن يأتي بالكفر إذا أكره بذلك، إذا أكره في ذلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيقال هذا شرع من كان قبلنا الذي خالف شرعنا، واضح الآن؟ فيقال هذا شرع من كان قبلنا الذي خالف شرعنا. ثالثا يقال أن الرجل يجوز له أن يأتي بالرخصة ويجوز له أن يأتي بالعزيمة. ما هي الرخصة؟ الرخصة أنه يأتي بالكفر لأنه مكره، العزيمة أنه لا يقرب، فكأنه قرب أو قدم العزيمة على الرخصة بسبب قوة إيمانه، بسبب قوة إيمانه، يعني ضحى بنفسه، قال ما كنت أقرب لأحد، فلا حرج بهذا، لا لقوة ماذا؟ لقوة إيمانه، لقوة إيمانه. واضح الآن؟ فهذا هو التوجيه الذي ذكروه فعن هذا الرجل. طيب الحديث أيضا ليس فيه إكراه، حيث أن القوم قتلوا الرجل بدون إكراه، بدون ماذا؟ إكراه، قالوا لأنه أهان صنمهم، لأنه أهان صنمهم. طيب ومتى يكون الإكراه؟ هل بالقول أم بالفعل؟ أما بالقول فبإجماع أهل العلم، إجماع أهل العلم أنه معذور إذا كان مكره. ما هو ضابط الإكراه؟ ضابط الإكراه هو إذا توفرت فيه الشروط، أولا خاف القتل، خاف القتل، خوف القتل إن كان محققا أو يغلب على الظن، ثانيا خاف الضرب الشديد الذي لا يتحمله إن كان متحققا أو غلب على ظنه. طيب نأتي إلى خروج عن هذه القاعدة في مسألة الإكراه، إن كان غير متحقق، إن كان غير متحقق، فهنا وقع خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا يقع في الإكراه، لا يقع في الإكراه لأنه ظن، ولا يجوز العمل بالظن بنقض أصل يقين، بنقض أصل يقين بظن، وإنما يزال يقين بيقين مثله، واضح الآن؟ ولا يزال بظن، ولا يزال بظن. أتي برجل قالوا له أكفر بالله وإلا قتلناه، يعرف أنه ما سيقتله، قال ما سأكفر بالله، قال ما سأكفر بالله، واضح الآن؟ غلب على ظنه أنهم سيقتلوه أو يضربوه، قاموا بالبنادق مثلا أو سلوا له السيف ووضعوه هنا سيطعنوه أو كذا، قارب الموت، هنا يجوز له. لماذا؟ لأنه تحقق موت، موت هذا الرجل إن لم يفعل، أو غلب على ظنه إزهاق الروح، رأى شيء يزهق الروح. أما بعضهم ما عندهم شيء أو تهديد جاء من بعيد يهدده، لا يجوز له ارتكاب المحرم ولا الكفر بسبب شيء بعيد أو خوف يخاف منهم أو كذا، هذا لا يقال له معذور، لا يقال له معذور، إلا من توفر فيه ما ذكرناه، إلا من توفر فيه ما ذكرناه وكان يغلب على الظن أو يتيقن أنه سيزق، أو ضرب شديد لا يتحمله، ضرب شديد لا يتحمله، كما فعل بعمار بن ياسر، كما فعل بعمار بن ياسر وبلال، كانوا يعذبوهم عذابا شديدا، نعم فعذبوهم، فكان يسب النبي، فقال فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام نزلت هذه الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. واضح الآن؟ طيب والحديث أيضا فيه أن الرجل قال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله، قال بعض العلماء وهل من قرب شيء محرم كذبح ما لا يجوز ذبحه هل يدخل أيضا في النهي؟ الجواب نعم، ذبح حمارا، رجل ذبح حمارا أراد به القربة إلى من؟ إلى هذا الولي، إلى هذا الصنم، لا يجوز، لا يجوز، هذا الرجل ذبح ذباب، واضح الآن؟ فقالوا فكل ما لا يؤكل لحمه ولو ذبح تقربا لا يجوز، واضح؟ الأمر الثاني قرب مأكولا، يعني قرب السمن، قرب اللبن، قرب حلوة قرب شيء إلى هذا صاحب القبر أو إلى هذا الصنم، فهل يجوز له ذلك؟ كذلك لا يجوز أن يتقرب بأي أنواع المأكولات أو المشروبات أو أي شيء، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، فلا يجوز أن يقرب شيء من هذه الأشياء، لا يجوز له أن يقرب شيء من هذه الأشياء. بل ذكر ابن القيم رحمة الله عليه قال: ومن تقرب أيضا بحلق رأسه، من تقرب أيضا بحلق الرأس لهذا الولي أو لهذا الوثن، فهذا يعتبر أيضا مشركا شركا أكبر. فما كان يفعله في القدم بعضهم يقرب السمن ويقرب اللبن ويقرب العطور ويقرب غيرها، هذا من الشرك، ولا يجوز أكل هذا، ولا يجوز أكل هذا الطعام، فيجب إراقته، فيجب ماذا؟ إراقته، كما أفتى بذلك كبار أهل العلم كاللجنة الدائمة وغيرها، فيجب ماذا؟ إراقة هذا المأكول. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.